وقد يستدل بقوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وقوله وأعد لهم أجرا كريما يعني الجنة وما فيها من المآتل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والملاذ والمناظر كما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار أنه قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفة في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأمين. أنت عبد ببعض صفته في القرآن، أنت بصفته في القرآن، لا ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأمين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عمياء وآذانا صمة وقلوبا غلفة. وقد روى البخاري في البيوع عن محمد بن سنان عن فلاح بن سليمان عن هلال بن علي به، وروى في تفسير عن عبد الله قيل ابن رجاء وقيل ابن صالح عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن أبي هلال عن هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو به، ورواه ابن ابي حاتم عن ابيه عن عبد الله بن رجاء عن عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون به. وقال البخاري في البيوع وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام وقال وهب بن منبه ان الله عز وجل اوحى الى نبي من انبياء بني اسرائيل يقال له شعياء ان قم في قومك بني اسرائيل فاني منطق لي لسانك بوحي وحي وابعثك اميا من الاميين، ابعثه مبشرا ليس بفظ وأبعث أميا من الأميين وأبعثه مبشرا ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يمر إلى جنب سراج لم لو يمر إلى جنب سراج لم يطفئه من سكينته، ولو يمشي على القصب لم يسمع من تحت قدميه، أبعثه مبشرا ونذيرا لا يقول الخنا أفتح به أعينا كمها وآذانا صما وقلوبا غلفا، أسدده لكل أمر جميل وأهب له كل خلق كريم، وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة منطقه والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه والحق شريعته والعدل سيرته والهدى إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه أهدي به بعض الضلالة وأعلمه به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخطأ وماله وأعرف به بعد النكرة وأكثر به بعد القلة وأغني به بعد العيلة وأجمع به بعد الفرقة وأؤلف به بين أمم متفرقة وقلوب مختلفة وأهواء متشتتة وأستنخذ به فئاما من الناس عظيمة من الهلكة وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر موحدين مؤمنين مخلصين مصدقين لما جاءت به رسلي ألهمهم التسبيح والتحميد والثناء والتكبير والتوحيد في مساجدهم ومجالسهم ومضاجعهم ومنقلبهم ومثواهم، يصلون لي قياما وقعودا، يقاتلون في سبيل الله صفوفا وزحوفا، ويخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتي ألوفا، يطهرون الوجوه والأطراف ويشدون الثياب في الأنصاف، قربانهم دماؤهم وأناجيلهم في صدورهم، رهبان بالليل ليوث بالنهار، ويجعل في أهل بيته وذريته السابقين والصديقين الشهداء والصالحين، أمة من بعده يهدون بالحق وبه يعدلون، عز من نصرهم وأيد من دعا إلي لهم، وأجعل دائرة السوء على من خالفهم أو بغى عليهم أو أراد أن ينتزع شيئا مما في أيديهم، أجعلهم ورثة لنبيهم والداعية إلى ربهم، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويوفون بعهدهم، أختم بهم الخير الذي بدأته بأولهم، ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم. هكذا رواه ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه اليماني رحمه الله، نعم عن وهب بن منبه اليماني رحمه الله. أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي عن شيبان النحوي قال أخبرني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال لما نزلت يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لقد كان أمر عليا ومعاذا أن يسير إلى اليمن فقال انطلق فبشرا ولا تنفرا ويسر ولا تعسرا إنه قد أنزل علي، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ورواه الطبراني عن محمد بن نصر بن حميد البزاز البغدادي بزار

وعشرة إن لم يكن دخل بها فبالإجماع أيضا. وقوله فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. المتعة هنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لها. قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد وأبي أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أميمة بنت شراحيل فلما أخرت عليه بسط يده إليها فكأنها كره ذلك فأمر أبا أسيد سيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. قال علي بن أبي طلحة علي بن عباس رضي الله عنهما إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف وإن لم يكن سمى لها صداقا فأمتعها على قدر عسره ويسره فأمتعها على قدر عسره ويسره هو الصراح الجميل. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم أزواجهم وما ملكت أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. يقول تعالى مخاطبا النبي صلوات الله وسلامه عليه بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن وهي الأجور هنا كما قاله مجاهد وغير واحد وقد كان مهره لنسائه 12 أوقية ونشا وهو نصف أوقية فالجميع 500 درهم إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان فإنه أمرها عنه النجاشي رحمه الله 400 دينار إلا صفية بنت حيي فإنه اصطفاها من سبي خيبر ثم اعتقها وجعل عتقها صداقها وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس وتزوجها رضي الله عنهن جميعا. هو فيش خبر كم كتابة جويرية التي تفقط على ما ثابت عليه فيش خبر قدر. وقوله عز وجل وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك أي أيوة أباح لك التسري مما أخذت من المغانم. وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما وملك ريحانة بنت شمعون النضري وماريه القبطية أم ابنه إبراهيم عليه السلام وكانت من السراري رضي الله عنهن. وقوله وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها 7 أجداد فصاعدا واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى فأباح بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت وهذا بشع فظيع. وإنما قال سبحانه وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالتك نعم شنيع فظيع بشع فظيع بحضرتك شنيع فظيع. وإنما قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك فوحد لفظ الذكر لشرفه وجمع الإناث لنفسهن كقول عز وجل عن اليمين والشمائل ويخرجهم من الظلمات إلى النور وجعل الظلمات والنور وله نظائر كثيرة. وقوله التي هاجرن معك قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو بن الحارث الرازي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي صالح عن أم هانئ أن قالت خاطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه بعذري ثم أنزل الله عز وجل إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي فاعتذرت إليه بعذري فعذرني فيش يا سيدنا فاعتذرت إليه فعذرني ثم أنزل الله عز وجل إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك إلى قوله التي هاجرنا معك قالت فلم أكن أحل له ولم أكن ممن هاجر معه كنت من الطلقاء. ورواه ابن جرير عن أبي كريم عن عبد الله بن موسى به ثم رواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح عنها بنحوه ورواه الترمذي في جمعه وكذا. قال أبو رزين وقتالة إن المراد من هاجر معه إلى المدينة وفي رواية عن قتالة التي هاجرنا معك أي أسلمنا. وقال الضحاك وقرأ ابن مسعود والتي هاجرنا معك. وقوله وامرأة مؤمنة واللاتي هاجرت ما صحيح بالفرق